أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي الدرس الماضي شرح كلام الإمام الطحاوي رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نواصل القراءة، فقال رحمه الله: وإن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهم، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. تقدمت الأدلة الدالة على أن الجنة والنار مخلوقتان، لا كما قال طوائف من أهل البدع بأنهما لم تخلقا بعد، فزعموا أن الله جل وعلا سيخلق الجنة والنار يوم القيامة، وتقدمت الأدلة لذلك. ثم قال: وخلق لهما أهلا، أي خلق للجنة أهلا وللنار أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهم، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم. هذا حق، فقد فرغ الله جل وعلا من الجنة وأهلها، وقد كتب الله جل وعلا أهل الجنة وكتب أهل النار قبل أن يخلقهم، ودل على ذلك جملة أدلة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال: فجر القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. ومنها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى الناس وفي يديه كتابان: كتاب أهل الجنة بيمينه فيه ذكر أسمائهم وأسماء آبائهم من أولهم إلى آخرهم، والثاني الذي بشماله هو كتاب أهل النار فيه ذكر أسمائهم وأسماء آبائهم من أولهم إلى آخرهم، لا يزاد على هذا ولا ينقص منه. إذن شاء الله جل وعلا أيجعل من خلقه من هو الصائر إلى الجنة، ولكن بفضل منه لا بمجرد العمل. العمل سبب، نعم، الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنة، لكن ليس من باب المعاوضة كالأجير الذي يأخذ أجرته ويطالب بها من مؤجره، ليس كذلك. وإنما الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. إذن شاء الله عز وجل من خلقه إلى الجنة فضلا منه، ويتجلى هذا الفضل ثانية أيضا بأن الجنة لا يزال فيها متسع بعد دخول أهلها الذين هم أهلها ممن آمنوا وعملوا صالحا، فيبقى فيها مجال لدخول غيرهم، فينشئ الله عز وجل لها خلقا، يعني يوم القيامة ينشئ الله عز وجل خلقا يوم القيامة فيدخلهم الجنة. أما النار فلا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الرب فيها قدمه، فهنالك يزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، أي يكفيني يكفيني. ما ينشئ الله عز وجل خلقا يوم القيامة، وإنما يدخل النار ممن خلق في الدنيا، فهؤلاء الذين يدخلون النار هم مخلوقون سلفا في هذه الدنيا، كلفوا بأن يؤمنوا فلم يؤمنوا، ولهذا جاء في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم ووفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد جاءت الأدلة ببيان أن الله لا يدخل النار إلا من استوجب دخولها. قال الله جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. قال أهل العلم: هذه الآية صريحة في أنه لا يبقى فوج قط دخل النار إلا وقد سئل هذا السؤال، وهو مجيء النذر إليهم، فكلهم يجيب بأنهم قد جاءتهم النذر. بقي من يموت على الفترة أو في الفترة، فما حكمهم؟ أعدل الأقوال وأحسنها إن شاء الله ما جاء ما يفيده الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره، من أن أربعة كلهم يدلي بحجته على الله يوم القيامة. وذكر منهم الرجل الذي لم تبلغه دعوة، فيأمرهم الله عز وجل بدخول نار يوم القيامة، فإذا دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما. فهؤلاء الذين يعلم الله، وقد خلقوا في الدنيا، يعلم الله أنه لو بلغتهم رسالة كانوا سيكفرون، فيظهر الله جل وعلا علمه لعباده فيأمرهم ويكلفهم يوم القيامة. ومنها هنا قال بعض أهل العلم: القول بأن الآخرة لا يوجد فيها شيء من التكليف فيه نظر، فهنالك نوع تكليف في الموقف، نوع تكليف منه هذا. أما أطفال المسلمين فإلى الجنة، وتنازعوا في أطفال المشركين، وأقرب الأقوال إلى الصواب أنهم إلى الجنة صائرون أيضا إن شاء الله. فما بقي إلا من جاءت فيه هذه النصوص، وأمثالهم أعني كالمجنون الذي لم يسبق له إسلام، وكالهرم وهو يشبه المجنون من جهة لأنه لا يفقه ولا يعي جيدا، ومنهم الأصم، ومنهم هذا الذي لم تبلغه رسالة. أعدل الأقوال أنهم امتحنون يوم القيامة. إذن من شاء الله عز وجل من خلقه إلى النار فعدل منهم. لماذا؟ لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم، يجازيهم بأعمالهم، كلفهم وقطع المعاذير وأرسل الرسل ومكن الخلق من العمل، أعطاهم القدرة من سلامة الأعضاء والأدوات مع فهم الخطاب وعقله، وعندئذ ما بقيت لهم حجة. إذن فلا يلومن الإنسان إلا نفسه. قال: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. وهذا يشير فيه إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهنالك حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج المشكاه وفي تعليقه على كتاب السنة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي وسعيد. وشقي وسعيد، هذا كله قد فرغ منه، كله قد فرغ منه. إذن لاحظ ما جاء في الأدلة: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وسبق أن ذكرنا حديث القلم، وفيه أن القلم جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، دخل في ذلك أعمال المكلفين، فكل ذلك قد رقم وكتب وسطر. ولهذا جاء الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر: أهو قالوا فيما قد فرغ منه أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما قد فرغ منه، وأمره مكتوب مسجل، فالناس يعملون وفق ذلك التقدير. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر، أي لما خلق لهم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا يفيد أن العمل لا بد منه، لكن لتعلم أنه كتب عليهم أنهم يعملون باختيارهم، لا تحذف هذه الكلمة. نعم لا يخرجون عما كتب، لكن مما كتب أن كل يعمل باختياره، فالذي يعمل بعمله الكفار قد أعطي القدرة والإرادة فيعمل بقدرته وإرادته، وهكذا المؤمن أعطي القدرة على العمل والإرادة ووفقه الله عز وجل وأعانه فيعمل بعمل أهل الجنة باختياره. ولاحظ الحديث يقول فكل ميسر لما خلق له، ما قال كل مسير، وإنما قال ميسر، وفرق بين التسيير والتيسير. التيسير غير التسيير، التسيير فيه الإكراه والتعنيف، هذا التسيير، أما التيسير ليس كذلك، فيه التذليل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هكذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم فرغ الله من أهل الجنة ومن أهل النار وقدر المقادير، فكان أهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة وأهل النار يعملون بعمل أهل النار. قلنا هذا لا يلزم منه كما سبق، لأنه بعض الكلام قد يتكرر، لأنه مرت بنا المسألة القدرية وشرحت من قبل، لكن أحيانا لا بأس من شيء من التذكير، وهو لا يفهم من هذا أن الإنسان سلب القدرة وأنه كالريشة في مهب الريح، كما يضرب بذلك بعض أهل البدع من الجبرية الذين يقولون العبد لا قدرة له على العمل، قولهم باطل بلا شك. فالحاصل إذن العبد يعمل بقدرته وإرادته ويعان على عمل الخير، ويعان على عمل الخير كما سيأتي إيضاحه بعد قليل إن شاء الله. ثم قال والخير والشر مقدران على العباد، الخير والشر مقدران على العباد، وكذلك وهو كالتوصيل لما سبق في قوله وصائر إلى ما خلق له وكل يعمل لما قد فرغ منه، هو كالتفصيل لما سبق. الخير والشر بالنسبة لأفعال المكلفين، أما نفس فعل الله جل وعلا فكله خير ليس فيه من شر، وإنما الشر يدخل في المفعولات لا في الأفعال، وهو مع ذلك نسبي كما قال غير واحد من أهل العلم كابن القيم وغيره، قالوا حتى الشيطان الذي يتصور الإنسان أنه شر محض يقول في خلقه بالنسبة لفعل الله جل وعلا خير محض، يكلفه ويبتلي العباد به، فهنالك من يجاهده، هنالك من يستغفر الله جل وعلا مما وقع فيه بوسوسة الشيطان وتزيينه للباطل، هذا من الحكم أيضا، وينتج من ذلك جهاد في سبيل الله فيقتل هذا شهيدا، وهكذا تترتب إذن هنالك حكم، وفي خلقه من الحكمة ما هو ظاهر، ولهذا أمرنا بالاستعاذة بالله منه ومن شره، وأمرنا باتخاذه عدوا وبمجاهدته ونحو ذلك، فظهر لك وجه الحكمة أيضا في خلقه. على كل قال أهل العلم إبليس نفسه شر نعم، لكن ليس في خلقه من شر، أعني الخلق هنا بالنسبة لفعل الله جل وعلا، لأن الخلق قد يطلق ويراد منه المخلوق وقد يراد منه نفس فعل الله القائم به، فأفعال الله جل وعلا كلها خير، ولهذا جاء في الحديث الخير بيديك والشر ليس إليك، إذن الشر في المفعول لا في الفعل، الشرط المفعول وليس في الفعل، ومع ذلك قالوا فهنالك وجوه خير في وجود هذا الشرط مهما كان، في وجوده وجوه من الخير، فالخير والشر مقدران على العباد كما سبق التنبيه إليه. قد سأل الصحابة يعني عن هذا الأمر، أهو فيما قد فرغ منه أم فيما نستقبل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، بل فيما قد فرغ منه، يعني هو شيء مكتوب ومقدر ونحو ذلك من الأدلة التي تقدمت. ثم قال والاستطاعة ضربان، أحدهما الاستطاعة التي يوجد بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، هنا مزيد تفصيل به يزول شيء مما أشكل على كثير من الناس، أعني بهم هنا أهل البدع. فهنا الشيخ يقرر أن الاستطاعة التي يوصف بها العبد ضربان، استطاعة يوجد بها الفعل، ولهذا يسميها بعضهم موجبة للفعل، بمعنى متى ما وجدت هذه القدرة وجد الفعل لا يتخلف، هذا معنى قوله موجبة للفعل. طيب، وصفها بأنها مقارنة للفعل، ولهذا قال فهي مع الفعل لا تتقدم عليه بأزمنة، وجدت وجد الفعل، إذن هذا معنى قوله يوجد بها الفعل وهي معه لا تكون متقدمة عليه. هذه الاستطاعة هي التي بمعنى التوفيق، وعليه فهي ليست صالحة للضدين، وإنما هي لشيء واحد وهو إيجاد الخير. انتبهوا مرة ثانية، هذه الاستطاعة، هذه الاستطاعة لاحظ لشيء واحد، لا تكون صالحة للخير والشر، لا، وإنما هي للخير فقط. ثانيا هي تكون مقارنة للفعل، ثالثا يوجد معها الفعل ولا بد، هذا معنى قوله موجبة للفعل، لاحظ فيها القيود الثلاثة. هذه التي يمتن الله عز وجل بها على من شاء من عباده وهم أهل الإيمان، ليست لكل أحد، ليست لكل أحد، فقد يسميها بعضهم بالاستطاعة القدرية الكونية، وأما الاستطاعة الثانية فهي قال من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، الاستطاعة الثانية ظاهر جدا من كلامه أنها تتقدم الفعل، وفي قوله وهي التي بها التكليف بمعنى أنها شرط في التكليف، ما وجدت ما فيش تكليف، إن لم توجد هذه القدرة فلا يوجد تكليف. الأمر الثالث، ما دام هي سابقة للفعل وتوجد قبله إذن فليست موجبة للفعل، إنما هي مصححة لوقع الفعل، وأيضا هي صالحة للضدين، قد يوجد بها الخير وقد يوجد بها الشر، هذا هو التفريق بين الاستطاعتين. من يفرق؟ سؤال للحاضرين، شوف متابعين ولا لا اليوم، معلش في بعض الكلمات يعني قد تكون فيها نوع صعوبة، لكن لا بأس من المراجعة ولا بد من شيء من السؤال، اليوم وجهنا لكم السؤال الثاني. طيب، قبل أن تجيبوا، تسمى الاستطاعة الشرعية الدينية وتلك تسمى القدرية، هذه الشرعية وتلك القدرية، طيب من يفرق لنا بين الاستطاعتين أو القدرتين؟ من يجتهد؟ يمنى يديك. أيوة، بس ثلاثة أربعة بل إن زيادة. طيب اختر واحد قدامنا، تفضل تفضل. أكثر الموبايلات يا مشايخ، هذه فرصة كل واحد يدخل يده في جيبه ويشوف صامت ولا. احنا في قاعات الدراسة عندنا تشديد شوية، يعني قد نكلف ونقول اسحبوا الموبايل إذا طرق مرة ثانية، لكن هنا في المسجد ما نقدر نفرض عقوبات، لكن في القاعات لا، في التشديد حقه شديد في المسجد أكثر. طيب أيوة، القدرية كالمرض. لا، نحن نبحث عن مطلق القدر، نبحث عن قدرة واستطاعة قائمة بالمكلف. نريد أن نميز بين استطاعتين للمكلف. هذا المرض يصيب المكلف وغير المكلف. نعم. استطاعة نوعان. الأولى شرعية وهي ما نزل ما تكون مع الجيل وتكون صالح، لا تكون صالح للضيق، وأنها بمعنى التوفيق. أما الاستطاعة الثانية فهي بمعنى القدرة الكونية، الإرادة الكونية، بمعنى القدرة الكونية، وهي تكون صالحة للدين وتكون قبل الفعل، تكون مصححة للفعل. أنت ماشي، لكن بس عكست التسمية. استطاعة القدرية الثانية. طيب شوف، أول ما تقول موجبة للفعل سميها قدرية، خلاص ترتاح ثانية. ها، أول ما قلنا موجبة للفعل يوجب بها الفعل قطعا، خلاص سميها قدرية، صحيح. وأما الشرعية فيها صالحة ليه؟ الضدين، صالحة للضدين، بمعنى يوجد بها الشر أو يوجد بها الخير. لكن انتبه، الشرعية لما قلنا تكون قبل الفعل وتكون من باب أولى مقارنة له، صحيح. هنا لو ما وجدت كيف يوجد الفعل؟ لكن قصدنا أنها تسبق الفعل. لماذا؟ لأنها إن لم توجد فلا تكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب ما ذكر المصنف يعني ما يدل على الأولى وهي الاستطاعة القدرية؟ قالوا من ذلكم ما قص الله جل وعلا في كتابه في قصة الخضر مع موسى عليه السلام. ماذا قاله؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع معي صبرا. المقصود بالقدرة هنا القدرة الأولى قدرية، وإلا فموسى عليه السلام من حيث تمكنه واستطاعته على الصبر ممكن بالنسبة له، ليس من الأمور المستحيلة، ولكن بيّن له أنه لا يستطيع ذلك الآن، لا يستطيع ذلك. على كل، هذا مما ضرب أهل العلم مثلا، وهو أن هنالك قدرة تكون موجبة للعمل الصالح دون غيره، وتكون مقارنة له. لأن لماذا قلنا مقارنة؟ لأنها متى وجدت؟ وجد الفعل. ولهذا يا أخي شوف، تكون متهيئة للعمل، فإن جاءت الإعانة وهي القدرة الاستطاعة القدرية حصل العمل الصالح فيهديك الله عز وجل. ولهذا ذكر الشيخ بأنها بمعنى التوفيق. ولهذا لا يخلو العبد أبدا من سؤال الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. يعني أنت ما تقول أنا هديت إلى دين الإسلام فقط يكفي، لا، هديت نعم، ولكن بحاجة إلى الهداية الخاصة للتوفيق إلى العمل والقيام بالهدى والحق مع الثبات عليه. ومنها هنا لا يخلو العبد أبدا من افتقار إلى ربه، وبالتالي لا يغتر لنفسه مهما أوتي من قبله من عمل صالح، ومهما أوتي من علم فهو مفتقر إلى ربه كل حين. يسأل الله جل وعلا السداد والتوفيق والثبات، يسأل الله جل وعلا أن يصرف عنه السوء، يسأل الله جل وعلا أن يعيذه من شياطين الإنس والجن، فهو في كل حال مفتقر إلى ربه جل وعلا. إذن يا إخوة، نظر كثير من المتكلمين أو أكثر من ضل في هذا الباب أنه اقتصر على معرفة قدرة واحدة. فمثلا عامة من ينفي القدر نظره فقط إلى الاستطاعة الشرعية الدينية، ويلغي تلك الاستطاعة القدرية، هذا عامة ما عليه القدرية. وأما أولئك الجبرية فهم نظروا إلى أن العبد لا قدرة له قط ولا أثر لقدرته على الفعل نهائيا، وهذا ضلال، وكلا الفريقين ضل في مسألة القدر. لكن كما قلنا هذه المسألة قد مرت بنا سابقا، ولكن قد ينوع المصنف الكلام بحسب الحاجة والمقام. فهنا لما تكلم عن الجنة والنار وأن الله قد خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، استطرد في مسألة القدر كما هو ظاهر من كلامه رحمه الله. ثم قال: وأفعال العباد هي خلق لله، أو هي خلق الله وكسب من العباد. أفعال العباد خلقها الله جل وعلا، هذا صحيح لعموم الآية: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وأعمالكم، باعتبار أن ما مصدرية، فما المصدرية مع الفعل تنسبك وتعطي اسما، صحيح؟ خلقكم وعملكم، خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وعملكم، فهي صريحة في أن أعمال العباد مخلوقة. وتكلم بعض العلماء فقالوا إنما مصدرية، أي الله خلقكم وخلق الذي تعملونه وما تعملون، فالعائد الموصول مقدر، أي خلقكم والذي تعملونه. وإذا كان كذلك فقال بعضهم الآية ليست صريحة في إثبات خلق الله للأفعال، وتنازعوا في ذلك طويلا. ابن القيم رجح أن ما موصولة وليست مصدرية هنا، مع أنه كان بالإمكان أن يقول مصدرية وينتهي الاستدلال يكون واضحا، لكن يقول لا، الظاهر بالنظر في عموم الأدلة أن ما موصولة. قالوا هذا الذي يتسق مع بقية الأدلة الدالة على إثبات استحقاق الله للعبادة ونفي الشرك وإبطال ما يقوم به أهل الشرك. قال: فإذا نظرت إلى الأدلة لتبين لك من مجموعها أن الله يبين أنه قد خلق أولئك المشركين وخلق ما يعبدونه من دونه، فبين أنهم مخلوقون فلا يستحقون أن يعبدوا، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قال: فالذي يتجه أنها موصولة. طيب كيف يبقى الاستدلال بها على أن أفعال العباد مخلوقة؟ قال: وهي مع ذلك تدل على أن أفعال المكلفين مخلوقة، سواء جعلناها مصدرية أو موصولة. قال: لأن معنى الآية أي خلقكم وأصنامكم التي يعني قمتم بصناعتها، أي والذي تعملون من الأصنام. قال: فهذا صريح في أن الله خلقهم وخلق أصنامهم. لاحظ، قال: والأصنام إنما صنعت بقدرة أولئك المخلوقين، فهي أثر فعلهم، فإذا كان أثر فعلهم مخلوقا فأولى أن يكون فعلهم مخلوقا لله. وهذا استدلال صحيح وهو قوي كما ترى. إذن حتى لو قلنا إنما للموصول فالآية أيضا تفيد باب أولى أن أفعال المكلفين مخلوقة. إذن خلق الله عز وجل العباد وخلق أفعالهم ولم ينفي الكسب، قال وكسب من العباد حقيقة. لماذا أضفنا كلمة حقيقة؟ لأنه قد تقرأ لبعض من التبس عليه هذا الباب كطوائف الأشعرية فهم يقولون أعمال العباد كسب لهم، فقد تغتر بظاهر العبارة، لكن أرادوا من الكسب هنا غير ما نفهم نحن. فهم يقولون كسب منهم على أساس أن فعلهم اقترن أو قدرتهم اقترنت مع الفعل، لم يكن الفعل بقدرتهم، كما يقولون النبات لا ينبت بالماء وإنما ينبت عند وجود الماء. هذه الفلسفة الطويلة من الأشعرية، فهم منكروا الأسباب وتأثيرها في المسببات، فأضحك عليهم كافة أهل العقول. كيف تقول يعني مثلا وجد الزرع عند الماء لا بالماء، أو تقول حصل الري عند وجود عند شرب الماء لا بشرب الماء، احترق المنزل عند وجود النار لا بالنار. هل نحتاج إلى مثل هذه الفلسفة؟ لا، احترق بالنار نحن، إيش الإشكال يعني؟ وهل إذا قلنا احترق بالنار ننفي أن الله خلق النار وخلق أثرها؟ لا، ليس بالضرورة. ولذلك قاعدة أهل السنة والجماعة في الأسباب والمسببات على خلاف ما فهم الأشاعرة وما فهم غير من الفلاسفة. لكن أجد فرصة هنا، ابن حزم من هذا الصنف ممن ينكر الحكم المقصودة ونحو ذلك، فضل في هذا الباب. وفي هذا تنبيههم لبعض الشباب الذين يأخذون بمذهب الظاهرية ويقولون مذهب ابن حزم هو مذهب أهل الحديث. ابن حزم ليس بأولى من الإمام مالك ولا الإمام أحمد ورحمة الله عليهم، ما كانوا ينكرون القياس ولا ينكرون الحكم المقصودة من الخلق والشرع والتكاليف رحمة الله عليهم جميعا. لكن هذا فيه تنبيه لبعض الشباب الذين يغترون بقوة ابن حزم وحجاجه ودفاعه عن الحديث وأهله، لكن لا تغتر بكل ما يقول، ففي بعض مقاله ومقالات انحراف عن السنة، بل أمر فيه كما قال بعض أهل العلم إنه جهمي جلد رحمة الله عليه. نقول ذلك مع علمنا بحرصه على السنة، لكنه ضل في بعض الأبواب. قد يكون في مسمى الدين والإيمان على صواب إن شاء الله وفي الصحابة، لكن إذا جاء إلى الصفات ونحو ذلك انحرف عن السنة ولم يكن على مذهب سلف الأمة، وشدته على أهل العلم لم تكن محل قبول عند أهل العلم. هذه حقيقة. ولهذا بالغ بعضهم فقال لسان ابن حزم على أهل العلم يشبه سيف الحجاج على الناس وعلى رقابهم، فعلى كل كان شديدا، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان من شيوخنا من ينصح بأن لا يؤخذ في بدايات العلم عن ابن حزم حتى لا يغتر الإنسان بقوة حجاجه وبمحاولة نصرة السنة على أنه يعني موفق إلى الصواب في كل ما يذهب إليه، بل أحيانا يحاول الإلزام وقد تلزمه لوازم هو نفسه. وأرجو أن لا تضحكوا، سأضرب مثلا حافظوا على هيبة المسجد، ولكن من باب ذكر شذوذ بعض أهل العلم. فكان مما ألزم به العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله، وقد رد على ابن حزم في مسألة القياس، وستجدون رده آخر مذكرته في أصول الفقه. يعني لطلبة العلم راجعوا هذا الكلام، وعجيب أن الشيخ قد ألقى ذلك ضمن درس يعني ما هو معروف عنهم من العلم والسعة للاطلاع استطرد في الرد على النحز استطرادا قد لا تجده إلا في أندر الكتب كعلام الموقعين لابن القيم وغير هؤلاء. فكان مما تكلم به عن غرابة مذهب ابن حزم مثلا شذوذه في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال فابن حزم على ظاهريته يقول الممنوع أن تبول رأسا على هذا الماء. قال أما لو بال في إناء ثم صبه قال لا يصدق عليه الحديث لا يبولن أحدكم. قال الخبر بظاهره لا تبول مباشرة أما لو بلت في إناء ثم صببته قال ما بلت على الماء تبولت على إناء. قال على مذهب ابن حزم لو بال إنسان قطرات من بول يحرم عليه ومن جبع بولا في تنكة يعني صفيحة ثم صبه لا حرج. هذا لازم صحيح ولا ما لازم؟ لازم. وهذا الإلزام طبعا الله أعلم لو وجد ابن حزم لربما نفر منه هذه حقيقة. على كل لكن يبين مثل هذا الكلام حتى يتبين لك أن الإنسان مهما أوتي من الذكاء ومهما حاول أن يلزم الآخرين فيظهر من ضعف مقالتي ما يظهر. ثم نصيحتي للشباب في مسلك الإلزام لأنني أسمع أحيانا بعض الشباب إذا تحاوروا فيما بينهم يسلك مسلك الإلزام يلزم كذا ويلزمك كذا. يا أخي شوف بعض الشباب أحيانا لا يستطيع أن يورد اللازم بصورة حسنة ولا تجري على وفق القياس والعقول والاستدلال الصحيح ولكن مع ذلك انتبه باب الإلزام قد يكون ضعيفا جدا في باب الاستدلال. لنفترض أن شابين اختلفا هذا يقول بقول والآخر يقول بقول صار أحدهما يلزم الآخر لإبطال مقالته ليصل إلى أن مقالته صحيحة. طبعا إذا استطاع أن يلزم هذا بإبطال مقالته فصحيح لكن لا يلزم منه صحة مقالته هو إذا كان في المسألة أكثر من قولين. صح؟ عندك ثلاث أربع أقوال هو أبطل كلام الصاحبي معنى كلام صحيح لا بد أن يقيم الدليل على صحة كلامه هو أما بمجرد الإلزام ما يلزم حتى تعرف أن مسك الإلزام أحيانا ضعيف جدا يا أخي الكريم وقد يغتر بها بعض الشباب أحيانا ويمشي يسلط على آخرين ويلزمهم ولو وجد إنسان ذكي هناك لا أتعبه. وهذا يذكرني بشخص كان أشعريا ولم أعرف أنه أشعري وكان حوار مع بعض الملاحدة فأتي به إلينا للمشاركة فبدأ يستدل بدليل حتى اغتر بعض الحاضرين من إخواننا بأنه مسلك عقلي قوي فكنت بيني وبين نفسي أقول هل هذا أشعري يعني الذي يقرر الاستدلال. فلما مشى زيادة ولاحظت الملحد المناقش بدأ يتفطن لضعف ووهاء استدلال الأخ هو نفسه دليل الحدوث والأعراض المعروف عند الأشاعرة ومن سبق من المتكلمين فبدأ يقرره. على كل حال دخلنا بسرعة عشان نشيل النقاش نوديه محل ثاني باختصار يعني هذا متعب في هذه الصورة لأننا لن نستطيع أن نتخلص من الإشكالات الوارد على دليله إلا بعد أيام مش بعد ساعة ساعتين. ولهذا لا تستغرب إذا جلس بعضهم وضع الملحفة على وجهه يقيم مناقشة مناظرة خيالية إذا قيل قلنا وإذا قلتم قيل إلى الفجر في إثبات وجود الله يطلع عليه الفجر وما وصل نتيجة نسأل الله العافية هذه مصيبة. إذا نعود فنقول يا إخوة استطردنا في هذه المسألة لمسألة ربط الأسباب ومسبباتها. الصحيح أن يقال ما ثبت أنه سبب فله أثر في حصول المسبب لكنه لا يستقل بالتأثير وإنما بأسباب أخرى معينة وبانتفاء الموانع التي تمنع حصول المسبب ولا بد من ملاحظته أن ذلك كله وفق مشيئة الله جل وعلا. إذا قلت الكلام ده ثاني ما عليك بكلام القوم، ينبت عند الماء لا ينبت بالماء، هذه الفلسفة الطويلة خليها. وهذا كاستطراد بعضهم في مسألة الاستثناء في الإيمان، قال إنه لا إنه يقول لا يقول لا يقول أنا مؤمن بإطلاق، مع أن مذهبه أصلا يفترض أن يقول أنا مؤمن، لكنه قال أقول أنا مؤمن إن شاء الله وجوبا. يعني هنا الأشاعرة مذهبهم، أعني من يقول إن الإيمان هو التصديق، لا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، خاصة إذا قلت إن الاستثناء هنا يفيد شكا، كان ينبغي أن يقول أنا مؤمن. فهو مع تسويق القول بقول إن شاء الله قال يجب أن تقول المؤمن إن شاء الله. لماذا؟ قال لأن الإيمان المعتبر هو إيمان الموافاة، فإذا مات الإنسان مؤمنا هو الذي ينجو. وبالتالي قالوا إذا كان الشخص الآن كافرا وسيموت على الإيمان فهو الآن محبوب لله، هذه مجازة. ومن كان الآن مؤمنا وعلم الله أنه سيموت كافرا قالوا الآن هو مبغوض، مع أنه مؤمن يبغضه الله، هذه مجازفات. ثم استطردوا فقالوا كل شيء قابل للتغيير بمشيئة الله، حتى جاز أن يقول الإنسان هذا كأس إن شاء الله، هذا حجر إن شاء الله. لماذا؟ قال لأنه قابل للتغيير. هذه وسوسة لا وسوسة، هذه وسوسة، هذه حقيقة. هذا حجر إن شاء الله، هو حجر الآن أمامك، هذا نوع من الوسوسة ولا الاستطراد فيما لا يصلح. طيب، إذا لا بد من أسباب معينة، أما السبب الذي يستقل بالتأثير هو محض مشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لكن مشيئتك لها أثر في حصول العمل، لكن لا تستقل به، تحتاج إلى القدرة، تحتاج إلى إعانة من الله رب العالمين. كذلك لا بد أن تنتفي موانع العمل من نحو فتور الهمة وتزيين الشيطان للأعمال السيئة فيشغل وقته بما هو معصية، وتقل رغبته فيما هو طاعة لله جل وعلا، بل قد لا يقوى على فعل ذلك. الشاهد إذن حتى النار هي سبب للإحراق، لكن لا تستقل بالتأثير، لا بد من أسباب معينة كالأكسجين مثلا، ولا بد من قابلية المحل الاحتراق، وهذا شرط، لا بد من توفر شروط انتفاء موانع، ولا بد من انتفاء موانع الإحراق. لو وجدت مادة تطفئ النار تمنع الاحتراق، إذن ما يوجد سبب مستقل بالتأثير إلا محض المشيئة. نرجع لمقالة الأشاعرة لما قالوا أعمال العباد كسب لهم، أرادوا أنهم يكتسبونها بمعنى أن قدرتهم تقارن العمل ولا تؤثر فيه في الإيجاد، هذا غلط وليس بالصحيح، يشبه الوسوسة التي استطردنا في بيانها، بل هذا خطأ. ولذلك نقول أعمال العباد كسب لهم، قاموا بها في أنفسهم محاسبون عليها، إن كانت طاعة فقد أعانهم الله عز وجل عليها، وأما غير المعان فهو الذي يخلي الله عز وجل بينه وبين المعصية فيخذله لا يعينه، وسبق تقرير ذلك. طيب، إذا قلنا هي خلق لله جل وعلا، كسب وعمل حقيقي من العبد وخلق لله جل وعلا، ما في تناقض، ولا يقال إن الإنسان مجبور، لا يقال إنه مجبور على ذلك، لأنه تقدم أنه يعمل وفق الاختيار، يعمل وفق الاختيار. من قبل ضربنا مثلا لحل إشكال كيف يكون الشيء الواحد منسوبا إلى الله باعتبار ومنسوبا إلى العبد باعتبار آخر، ما في إشكال قلنا، حاولنا أن نقرب ذلك بمثال هو مسألة الأبوة والبنوة، يعني مسألة الولادة، فلان ابن لفلان حقيقة، الماء ماؤه حقيقة، والولد ينسب إليه حقيقة، فيقال فلان ابن فلان، حتى إنه لا يفرح وليبشر الناس ويعق عن ولده ويسميه ويقول هذا ولدي. فإذا قيل له خلقته يقول لا، ولدته أنت يقول نعم، خلقته لا. إذن فرق بين جهة الخلق وجهة الولادة. فالعبد المخلوق مولود لفلان، وهو خلق لله جل وعلا. نفس الشيء هنا يا أخي، من باب التقريب، عملك كسب لك، باشرته بنفسك وينسب إليك حقيقة، وقد خلقه الله عز وجل، وهو وفق اختيارك، وفق الاختيار. ولهذا أعطاك الله القدرة والإرادة، ولهذا ما كلف الله المجنون، ما كلف الله من لا يستطيع العمل، بل خفف، فما يوجد من العمل بمشقة زائدة فإنه يخفف عن العباد فيها. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. تفضل. سائل يقول: بالنسبة لامتحان المجنون يوم القيامة، هل يقول لمن كان مسلما ثم صار مجنونا ومات على ذلك، أم لمن كان كافرا ثم أصابه الجنون ومات على ذلك؟ لا هذا ولا هذا بإطلاق، بل فيه تفصيل. أما بالنسبة للأول فمطلقا نعم، من كان مسلما ثم أصابه الجنون فمات على ذلك يحكم بإسلامه السابق ومن أهل الجنة. وأما قولك أم لمن كان كافرا ثم أصابه الجنون، من كان كافرا لا يخلو، إما أن تكون بلغته رسالة أو لم تبلغه، فإن بلغته فهو إلى النار، وإن لم تبلغه فنعم، هذا الذي نقول إنه يمتحن، فهو يمتحن من جهة من عدم البلاغ ثم إصابة الجنون. وعليه فمن نشأ من الصغر مجنونا فظاهر جدا أنه يمتحن. إذن فالأقسام كالآتي: من نشأ من الصغر على الجنون، ومن أصابه الجنون بعد بلوغه، فإما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا، وحكمه واضح، لا العبرة بما كان حاله قبل الجنون. يقول: من ارتد ثم أسلم ثانيا هل ترجع إليه أعماله أم لا ترجعوا وما هي الأدلة على ذلك؟ والأظهر والله أعلم أن من ارتد ثم عاد إلى إسلامه أنه تعود إليه أعماله، والدليل ما يرتد منكم عن دينه ثم يموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فالقيد في الآية ظاهر، فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، أي أن إحباط العمل متوقف على ردته والموت على الردة. ولهذا من يدرس منكم المصطلح لما تناقشوا في لو ارتد صحابي ثم عاد إلى الإسلام هل ترجع إليه صحبته؟ قال نعم بناء على هذا الدليل والله أعلم. يسأل يقول بعض الناس يقول إنه يريد أن يهدي بعض الأعمال للرسول صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا العمل؟ يا أخي الكريم لست بحاجة إلى هذا أصلا، بل استقبحه بعضهم وقالوا الحق أن كل عمل من عمل الخير تعمل به فللنبي صلى الله عليه وسلم أجر، أما سمعت قوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان لهم من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، بل قال بعضهم يخشى فيه من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه يا أخي لا تحتاج إلى هذا أصلا، فكل خير يعمله المسلم يثاب عليه فللنبي صلى الله عليه وسلم أجر، دعانا كلنا إلى الدين صحيح، ومنه تعرف أيضا عظيم منزلته عليه الصلاة والسلام بما قام به هو وبما كان من آثار دعوته صلوات ربي وسلامه عليه. يقول جماعة البلاغ يقولون كلاما في الأسباب قريب مما ذكرت، فيقولون النار ما تحرق، الذي يحرق أمر الله والماء لا يروي، الذي يروي أمر الله، فما الصواب في ذلك؟ قد علمت ما الصواب، يعني هم إذا أرادوا نفي تأثير الأسباب مسبباتها قد علمت الحكم وأنه باطل، لكن يبدو لي أن القوم عوام هؤلاء الذين يتكلمون، ويلتقط بعضهم كلاما إذا ناقشته فيه يقول لك ما عارف، وفعلا قد لا يعرف، ولكن قد يعرف بعض أكابرهم شيئا من ذلك، هذا ليس بالبعيد، لكن أكثر هؤلاء الذين يمرون على المساجد هم الجهلة، يعني ما هم يعني بذات في العلم، يحفظ كلاما سمعه ويلقن ويقوله لكن يرد عليه. الماء لا يروي، كيف لا يروي؟ صحيح يقول يروي بأمر الله جل وعلا، هذا لا بأس، يعني يقرن هذا مع هذا فجيد. ولذلك عبارة من باب الفائدة لطلبة العلم، قد تقرأ في شروط الرقية يقول أن لا يعتقد تأثيرها بنفسها، مع أن هذه العبارة نقلها من نقلها من أفاضل أهل العلم، لكن أنا شخصيا أشتم منها رائحة الأشعرية، هذا الذي ظهر لي، أن لا يعتقد تأثيرها بنفسها، لولا ما قالوا بنفسها كنت سأقول عبارة أشعري يقين، إن قالوا لا يعتقد تأثيرها طيب إذا كان لا تؤثر لما شرعت الرقية؟ معناته ولا لمشاعر هي تؤثر لكن بإذن الله، فكأنهم أرادوا بقولهم بنفسها أن لا تؤثر، أن تعتقد أنها لا تؤثر بنفسها، أي لا تعتقد أنها تؤثر بدون مشيئة الله. إذا لو أتينا بعبارة صريحة كان أحسن، أو نأتي بالعبارة التالية اعتقاد أن الشافي هو الله، بس ما يكفي، يعني من شروط الرقية اعتقاد أن الشافي هو الله جل وعلا، لكن كون الرقية نافعة والله نافعة، لو لم تنفع لما أمرنا بها، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. نقرأ عليكم السؤال ولا تعليق، وهذا من التمحل في الأسئلة، انتبهوا مشايخ، هذا بعد السلام يقول: يا شيخ، ما هو جنس الخلق الذين يخلقهم الله تعالى يوم القيامة ويدخلهم الجنة؟ هل هم من جنس الإنس والجن؟ ما لك ولهذا؟ خلينا، صح ولا ما صح؟ خلاص، قال ينشئ لها خلقا، مع أن الظاهر المتبادر أنه قد يكون ذلك مما يشبه يعني خلقة الإنسان، علما بأن أهل العلم تنازعوا هل الجن يدخل الجنة ولا لا، لكن قالوا بدخول الجن النار، صحيح، ولهذا يكون لإبليس خطاب لأهل النار في النار، لكن تكلموا هل الجن يدخل الجنة، أعني مسلمهم، الصحيح دخولهم. وعليه أخي لا تبحث كثيرا، هذا يخشى أن يكون من فضول العلم، هذه مناسبة لبيان أن الإنسان لا يتعمق في الأمور. خلاص، قال ينشئ الله عز وجل لها خلقا، ما لك دخل ثاني إنهم من الجن ولا من الإنس أو منهما أو مما شاء الله عز وجل. إذا انتهى الزمن هنا. يقول: إنه إذا سمع جيدا فالاستطاعة القدرية تكون في الخير فقط، والاستطاعة الشرعية تكون في الخير وفي الشر، أريد فهم زائد في هذا. نحن قلنا جماعة، ما دام الإرادة القدرية أو الاستطاعة القدرية تعني أنها متى ما وجدت وجد الفعل، وهي بمعنى التوفيق هنا، بمعنى التوفيق، فإذا أعانك الله إعانة خاصة على طاعة وقعت يقينا. ولهذا إخوة، شوف الخزان يأتي وين؟ إذا لم يعنك الله عز وجل على الطاعة يظهر التثاقل، لسرق عرضة للشياطين الإنس والجن، فتجد ثقلا ونحو ذلك وشرودا وبعدا عن الطاعة. أما المعان الموفق سبحان الله، إذا أقدره الله في تلك اللحظة على عمل طاعة يقع ولا بد، يقع ولا بد، ولهذا سميت بالقدرية من هذا الباب. أما الاستطاعة الشرعية فهي التي يبنى عليها التكليف، إن وجدت كلف كان العبد مكلفا، ما وجدت ما يكون العبد مكلفا، لا يكون العبد مكلفا. هذا خلاصة المسألة يا أخي. يقول: لو في إنسان قال هذا الشخص قد أخذ رزقي، هل هذه العبارة صحيحة؟ يمكن أن تصح باعتبار وباعتبار لا، يعني بمعنى إنسان عنده مال قد رزقه الله عز وجل فقال أخذ رزقي، يريد أخذ مالي، ممكن بهذا الاعتبار. لكن لو أراد أنه قد رزق المال وسينتفع به من جميع الوجوه فقد أخطأ، لأن الرزق يا أخي يطلق ليس فقط على الحلال، وإنما تحصله الإنسان عن طريق الحرام رزق أيضا، لكن ما بالضرورة أن يكون جائزا مباحا، فهذا السارق قد أخذ وسرق فصار رزقا له، لكنه يعاقب به، يعاقب على سرقته. دعك من هذه الفلسفة أيها السائل، إذا قيل للأب ابنك هذا خلقته فقال نعم الخلق الأصغر، فما حكم هذا القول؟ بعض الإخوة أحيانا جماعة ما أريد يعني مثل هذه المبالغات في الأسئلة، يعني هل معقول في مسلم يقول أنت خلقت يقول نعم؟ هذا مما لا يتصور يا أخي. لكن لو وجد ثم تستر بالعبارة الأخرى يريد أنه قد ولده، ولا أدري ما معنى قوله الخلق الأصغر، فهل هنا خلق أكبر وخلق أصغر؟ الخلق الأصغر يقوم به الإنسان، من أين له ذلك؟ لكن قد يأتي الخلق بمعنى التقدير، بمعنى أن الإنسان يقدر شيء ثم ينفذ، فالخلق قد يطلق على الإيجاد مع التقدير وقد يطلق على التقدير وحده، لكن على أي معنى كان فالعبارة بديئة لا تقال، لكن فهمنا قصده يريد أنه ولده، فينبه إلى ترك هذه العبارة ويقول خلقه الله. يقول في مسألة الاستطاعة القدرية في قول الخضر إنك لن تستطيع معي الصبر استطاعة قدرية، فهل هذا من الغيب الذي أوحى الله به إلى الخضر عليه السلام؟ نعم، يمكن أن يقول أن نقول ذلك، خاصة ونحن نختار أنه نبي. القول الراجح في نظرنا أن الخضر نبي وبالتالي يوحى إليه، والأدلة الدالة على أنه نبي كثيرة، منها قوله لموسى عليه السلام كما جاء في البخاري وغيره: أنت على علم من علم الله، علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله، علمنيه الله لا تعلمه أنت. لكن العبارة دي أخذها بعض الناس وقالوا يستطيعون أن يخرجوا عن شيء من دين النبي عليه الصلاة والسلام، واستدلوا بهذه القصة. ويا أخي الكريم، أجمع العلماء على أن من قال إنه يمكنه أن يخرج عن شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أنه بذلك كافر. يعني تقدر تقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنا عندي علم من رب العالمين، أنت ما عندك؟ وهو رسول رب العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين. شوف، هذه من الأمور المكفرة أن يقول إنسان إنه يسعه أن يخرج عن شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أو عنده ما ليس عند النبي عليه الصلاة والسلام أمور الديانة. أين هو من قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ صحيح في تلك الأزمنة السابقة تعدد الأنبياء كان حاصلا، بل قد يوجد في زمان واحد أكثر من نبي، بل في قوم، يعني في أمة واحد أكثر من نبي، كموسى وهارون ويحيى وزكريا وسليمان وداود، هؤلاء كلهم كانوا أنبياء فضلا عن وجود نبي في أمة غير تلك الأمة. وبهذا حق للخضر أن يقول: أنا على علم من علم الله، علمنيه الله لا تعلم أنت. أما اليوم يجينا واحد يقول هو ولي وعنده من الوحي أو من المنامات وعنده قدر زائد على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وحده يكفي لرد مقالته. أول ما قال زائد خلص، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحقيقة والله دخل أصناف من أهل الزندقة في أوساط المسلمين فأحدث مقالات غريبة، بل أحيانا تجد عبارات الفلاسفة بعبارات لو صح التعبير إسلامية. الفلاسفة أو بعض الفلاسفة قالوا: خلق الله عز وجل العقل الفعال ومنهم بثقة الخلائق. أي مسلم يقف الكلام يولدك الفلاسفة. فجاء زنادقة باطنية فقالوا: خلق الله الحقيقة المحمدية ثم بثق منها الخلائق. هي نفس ما قالت الفلاسفة، بس لخبطوا علينا وأتونا بعبارات، بدل يقول العقل الفعال قالوا الحقيقة المحمدية. هذا لعب يا جماعة، لعب بدين الله جل وعلا وتكذيب بالنصوص الصريحة الواضحة جدا في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينظر إنه في بعض الناس دخلوا وأتوا بما يحير. قريت لواحد قبل يومين ويتكلم عن غيبيات، معلش قد نسمي الليلة، قال البشير حيحكم 31 سنة و25 يوم، اسمه بلل الغايب. أنا ما بعرفه بلل الغايب ده، قرأت الكلام الجديد السوداني. ها؟ يا أخي الكريم، شوف والله لا يعلم الغيب إلا الله، ما ندري البشير يحكم كم، 50 30 40 ما يهمنا، لكن الذي يعني أن الغيب لله جل وعلا. وأعجبني أن المحاور سأله قلت قبل كده ما قلت يحكم 20 سنة، أزداد شنو؟ قال أنا ما قلت لكم قال قلت لكم حاجة بيحكم 20 إلا إذا شاء الله زيادة، وعبارة زي دي. طيب هسه مكان تغيير تعمل حسابك تقول إلا أن يشاء الله غير ذلك، لأنك لا تدري ما الذي يكون من أمره، هل يبلغ هل يزيد عليها، هل يدرك يا أخي. والله جل وعلا أخبر في كتابه بخبر صادق: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. يا أخي شوف هذا الحصر، ما يعلم الغيب إلا رب العالمين جل وعلا. ويا أخي الكريم والله لو تتبعت القرآن وتتبعت ما جاء في السنن والآثار لتيقنت أن أكبر الناس ديانة وأصلحهم لا يعلمون شيء من الغيب. موسى عليه السلام أمره ربه بضرب البحر فانفلق، فلما مشى الجانب الآخر صار يضرب ليعود البحر كما كان، ما علم ما الذي أراد الله بفرعون ومن معه، اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، ما علم الغيب. موسى عليه السلام كليم الرحمن. إبراهيم عليه السلام جاءته الملائكة ظنهم ضيوفا فجاء بعجل حنيف، ما علم قال إنه ذي الملائكة، مع أنه قدام بيجي يقول لك يا أخي فلان يعمل وفلان يحصل والربيع العربي قال الأنظمة كلها حتتغير، لكن قال السعودية حتتغير بعد زمن شوية لسه ما هسع، جاب له كلام ما قال أدرج عجلة السوداني. مثل هذه الخرافات وهذا الدجل لا يلتفت إليه، وحقيقة يؤسفنا أن ينشر مثل هذا الكلام ويصله الأبراج الموجودة في الصحف والمجلات ونحوها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الذي يذهب ويقول والله ما عارفينه صادق ولا كاذب، هذا جاء فيه حديث في صحيح الإمام مسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. لا بد من تكذيب الكهنة أولئك العرافين والدجالين، دخل فيهم ستة الودع وهؤلاء المشعوذون والدجالون والمنجمون والكهنة ومن يقرأ الكف والفنجان، أو يقول لك تجيب لك هنا أشوف اللي فيه ونحو ذلك، أو جيب الكتاب أفتح لك الخيرة إلى آخره. على كل هذا استطراد يعني في هذه المسألة، والله المسؤول أن يوفق المسلمين إلى الحق والصواب، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.